لقيل باستحبابه مطلقا، لأنه مما يتعلق بتعظيم شعائر الله، تعظيم البيت والصلاة فيه، وهذا مطلوب. لكن أسفه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه حسب التيسير، أن تيسر وإلا فلا، وإن شق على إن شق ذلك على أحد فلا يقال باستحبابه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ويشاركه في الاسم يحيى بن يحيى الليثي، ويذكر معه في التقريب للتمييز بينه وبينه وإلا فهو ليس من رجال الكتب الستة، يعني راوي الموطأ يحيى بن يحيى الليثي. قال: قرأت على مالك. الإمام مالك رحمه الله لا يحدث أحدا، وإنما يقرأ عليه وينكر على من طلب منه التحديث، ينكر بشدة على من طلب منه التحديث، ويقول: العرض يكفيك في القرآن ولا يكفيك في الحديث، والقرآن أعظم. يقول: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه بهذا الإسناد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة. ضمير الفصل هنا لازم ولا غير لازم؟ يعني لو قال دخل هو وأسامة وبلال قلنا لازم، لأنه لا يعطف على الضمير المتصل والمستتر في حكم المتصل إلا بالفاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، فافصل بالضمير المنفصل، يلزم أن تقول دخل هو وأسامة، لكن الآن فيه فاصل وهو المفعول، دخل الكعبة هو وأسامة. وفي مثل هذه الصورة لا يلزم الفصل بالضمير المفصل أو فاصل ما، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المفصل أو فاصل ما، هنا موجود الفاصل وهو المفعول، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. دخل هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، من دخل معه عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، وهؤلاء هم خاصته، بلال وأسامة وعثمان بن طلحة. أما عثمان بن طلحة فهو من العرب الأقحاح، ومعروف موطنه وموضعه حاجب وسادن البيت، لا بد من دخوله لأنه هو الذي يفتح والذي يغلق، لا بد من دخوله. لكن من اختار النبي عليه الصلاة والسلام للدخول معه؟ هل اختار الملأ وأشراف الناس وعلية القوم؟ لكنه الدين، هو وأسامة مولى ابن مولى، وبلال حبشي عبد حبشي، في أشرف الأماكن اختار هؤلاء ويدع أبا بكر وعمر وأشراف الناس وسادتهم، ويدخل بمثل هؤلاء ليبين أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، الحاجب حاجب البيت السادن، فأغلقها عليه، أغلق عليه الباب عليه الصلاة والسلام، ثم مكث فيها، لبث فيها وقتا. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج، لما فتح الباب بادر ابن عمر، هو الصحابي المؤتسي الحريص على الاقتداء، فسألت بلال حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدي به، لا سيما في مثل هذه المواطن؟ فهو يحرص عليها أشد الحرص، ولذلك سأل أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل كم صلى، بينما لو كانت الحادثة لعبد الله بن عباس لصار الأمر بالعكس، يسأل ابن عباس عن العبادة نفسها ولا يسأل عن مكانها، وابن عمر على العكس من ذلك، يهتم بمكانها أين صلى ونسي أن يسأله كم صلى، وفي كل الخير. لكن ابن عمر عرف عنه التتبع، تتبع الآثار والمواطن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قوله مرجوح في مثل هذا. قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه. في الروايات الأخرى ومنها ما في البخاري العكس، جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، لأن الكعبة بنيت على 6 أعمدة، صفين 3 و3، ففي الصف المقدم من الأعمدة جعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره، وهنا حصل فيه شيء من القلب. ومن يصون الصحيح عن الوهم ويصون الرواة الثقات عن الغلط يقول: ما في ما يمنع أن القصة حصلت مرتين. وهذا منهج ومسلك لجمع من أهل العلم صيانة للصحيح. يقول: صلى مرتين، مرة جعل عمودين عن يساره ومرة جعل عمودين عن يمين. وهذا معروف عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يجزم بترجيح الراجحة والحكم على ما عداها بالوهم وأنها غير محفوظة. قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، كلهم يعني ثلاثتهم يروي عن حماد بن زيد. قال أبو كامل: حدثنا حماد، حدثنا أيوب. أعاد الثالث منهم، كلهم يروون عن حماد بن زيد، ثم قال: قال أبو كامل حدثنا حماد بن زيد. هل إعادة الثالث لأنه يختلف عنه في الصيغة، لأن الاثنين الأولين قال أخبرنا حماد، واختص أبو كامل بالتحديث والتحديث أقوى من الإخبار، أو لأنه صاحب اللفظ؟ وهذا هو المتجه، أنه إذا روى الحديث عن جماعة فإن عاد واحدا منهم دون البقية فهو صاحب اللفظ، مع أنه يعنى بصاحب اللفظ كثيرا ما يقول: واللفظ لفلان، واللفظ لفلان. الإمام البخاري لا يعتني بمثل هذه الأمور ويترك، حتى ولا صيغ الأداء يفرق بينها بدقة، إنما يعتني بالألفاظ، ألفاظ المتون التي هي القصد، هي الغاية من الرواية. الإمام البخاري لا يقول مثل هذا، لا يعيد واحد منهم ولا يقول واللفظ لفلان، لكن كما قرر أهل العلم عرف بالاستقراء من صنيعه رحمه الله أن اللفظ يكون للأخير، للأخير، مع أن هذا الاستقراء غير تام، وجد ما يخالفه وما يخدمه. قال أبو كامل: حدثنا حماد، قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم الفتح، فنزل بفناء الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح، لغة في المفتاح يقال له مفتاح ومفتاح، فجاء بالمفتاح ففتح الباب، قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يوم الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة يوم الفتح للصلاة أو لتحطيم الأصنام؟ نعم، معروف لتحطيم الأصنام. وهل دخلها مرة أخرى للصلاة؟ نعم، لا، ما هو في حجة الوداع. السؤال ابن عمر شيخ فيما بعد، نعم، السؤال ابن عمر فيما بعد دخل في، نعم، دخل البيت في عمرته، قال لا. يأتي هذا، يأتي هذا، لكن هنا يقول يوم الفتح، يوم الفتح معروف أن دخل الكعبة لتحطيم الأصنام، ومن أراد أن يصحح هذه الرواية يقول دخلها مرة ثانية بعد تحطيم الأصنام، لأنه يستحيل أن يصلي في جوف الكعبة وفيها الأصنام، في يوم ثان بعد تحطيم الأصنام دخلها وصلى فيها. قال بعضهم أنه دخل في عمرة القضاء، لكن هذا أيضا أبعد، لأنه في عمرة القضية فيها الأصنام ولم تحطم الأصنام في تلك السنة، فنزل بفناء الكعبة يعني ما حولها من فضاء، وأرسل إلى عثمان بن طلحة الحجبي فجاء بالمفتاح ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال، وهنا ما في ضمير فصل لأن العاطف على الاسم الظاهر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا في البيت، فلبثوا فيه عن البيت، ثم فتح الباب وقال عبد الله: فبادرت الناس، سبقتهم، فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال، وبلال على إثره، فقلت لباه: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. الصلاة ثبتت منه عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، والخلاف في حكمها معروف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يصلى فيها شيء، لا نافلة ولا فريضة، لا نافلة مطلقة ولا خاصة ولا فريضة، لأن المطلوب والمشترط لصحة الصلاة استقبال البيت لا بعض البيت، وهذا مروي عن مالك، لكن حديث الباب ترد. ومنهم من يفرق بين الفريضة والنافلة فيصحح النافلة ولا يصحح الفريضة، ومنهم من يقول النوافل الخاصة ملحقة بالفرائض فلا تصح داخل البيت، ومنهم من يقول إذا صحت النافلة صحت الفريضة، إذا صحت النافلة صحت الفريضة، لأن الأصل أنها كلها صلاة، وما يشترط لهذه يشترط لهذه، إلا ما جاء استثناؤه من كونه عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة بما فيها المقصود كالوتر على الراحلة ولا يستقبل القبلة حيث ما توجهت به، وكان لا يفعل ذلك في المكتوبة عليه الصلاة والسلام، فدل على التفريق بين النافلة والفريضة فيما جاء التفريق فيه منصوصا عليه، وما عدا ذلك يبقى الحكم واحد. النافلة تصح على الراحلة وعلى غير جهة القبلة، وتصح أيضا من قعود مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة، فمثل هذا جاءت النصوص بتخصيصه، تخصيص النافلة فيه، وما عدا ذلك يبقى على العموم، لأن كلها صلاة ونصوص الصلاة تتناول الفرض والنفل. صحيح الفرض مبني على التشديد، وأن براءة الذمة لا بد أن يخرج المكلف من عهدة الواجب بيقين، وأما النافلة فمبنية على المسامحة، وجاء فيها من التخفيف ما جاء في كثير من النصوص. المقصود أن الخلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها لا تصح الصلاة مطلقا لا نافلة ولا فريضة، ومنهم من يفرق بين النافلة والفريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى نافلة ولم يصل فريضة، ومنهم من يقول يصح الجميع، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة. ولا شك أن الفريضة ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الفريضة في البيت فالأحوط ألا تصلى داخل البيت، وأما النافلة فأمرها واسع. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني فتح السين السختياني عن نافع عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه. المفتاح عند الأم، والأم من حرصها على وظيفة ابنها شحت بالمفتاح، شحت به خشية أن لا يعود إليه، فامتنعت وأبت. والذي يظهر من السياق أنها كانت أسلمت أو لم تسلم بعد، ما أسلمت، شحت بالمفتاح فأبت أن تعطيه إياه، فقال والله لا تعطينه، أقسم بالله لا تعطينه، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، تكي عليه بصدره حتى يخرج من صلبي. نعم، شوية يميني لا تعطينه، لا تعطيني، لا لا ما تجي، لا ما تجي. اللام لام الأمر، ومقتضى لام الأمر أن تجزم المضارع، والمضارع يجزم بما يبنى عليه الأمر، والأمر يبنى على حذف حرف العلة، فلا بد من حذف الياء الثانية. أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، قال فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد، فلما خرجوا أعاد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وأخبره أن هذه الوظيفة لهم إلى قيام الساعة، ولا يأخذها منهم إلا ظالم. وتلا قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن مثل هذا التصرف، مثل هذا الكلام، ما أثره على نفس الأم؟ أثر هذا الكلام على نفس الأم التي شحت به في أول الأمر؟ نعم، لا شك أنه يؤثر في النفس مثل هذا منه عليه الصلاة والسلام. فدفعه إليه ففتح الباب، ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان، مر بنا مرارا مثل هذا الأسلوب، حدثنا يحيى وهو القطان، يعني خشية أن يلتبس بيحيى بن سعيد الأنصاري، قال وهو القطان، يعني ألا يكفي أن يقول حدثنا يحيى القطان، إلى أن الزيادة في النسب منه من مسلم، لأنه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان، كان الذي نسبه زهير، لكن زهيرا إنما قال لمسلم حدثنا يحيى فقط، فزاد مسلم النسبة وفصل بالضمير وبين ليبين أن الزيادة منه. وأحيانا يقولون حدثنا يحيى يعني القطان. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى والقطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أقول وهو حماد بن أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، واللفظ له. الحاء المفردة التي تتكرر عند مسلم كثيرا ويفعلها غيره من المحدثين، لكن هي في مسلم أظهر، وعند أبي داود ظاهرة، وعند غيره من أصحاب السنن، وهي في البخاري قليلة، هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر، يقصد منها الاختصار في الأسانيد، لأنه لو لم يأتي بهذه الحاء لا أكمل الإسناد بكامله ثم عطف عليه الإسناد الثاني، فلما قال حاء وقف على المدار وتحول إلى الإسناد الثاني ولم يذكر بقية الإسناد. توجد أحيانا في صحيح البخاري بعد نهاية الإسناد، بل بعد ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لا تختصر، لا تختصر، ولا يتحقق منها الهدف الذي يذكرها أهل الحديث من أجله، فيتجه حينئذ قول المغاربة أن المقصود بالحاء هذه الحديث، الحديث وليس حاء التحويل. ومنهم من يقول أن أصلها خاء، وليست بحاء مهملة، وأن الحديث وقف على المؤلف الذي هو البخاري رجع إليه. حدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا، يعني أغلقوا عليهم الباب طويلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في نواحي البيت وأطال الدعاء وصلى، فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح، فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين العمودين المقدمين، العمودين المقدمين في الصف الأول من الأعمدة الستة، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم الحديث الكلام عنه. قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث مثل ما قلنا فيه، وهو القطان يعني ابن الحارث، دليل على أن شيخه حميد بن مسعدة ما نسب شيخه، والنسبة تكون من المؤلف رحمه الله، ولذا ميز ذلك بقوله يعني. قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة، وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة، رقيت بكسر القاف، أما فتحها فهم من الرقية وليس من الرقي بمعنى الصعود، ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ها هنا، أشاروا إليه إلى المكان الذي بين في الروايات الأخرى، قالوا ها هنا، قال ونسيت أن أسألهم كم صلى. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح، الليث يحتاج إلى نسبة إلى بيان، هل يلتبس بغيره؟ الليث ابن سعد الإمام المصري الشهير، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث، ليث والليث اثنان أو واحد؟ نعم اثنان، ليث غير الليث، هو ولا غيره؟ نعم لا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، نعم واحد، إذن يختلف التعريف مع التنكير، هو علم على كل حال، فلماذا يؤتى بأل التي تدل على التعريف؟ هذه أل التي يؤتى بها للمح الأصل، للمح الأصل، بدل من أن تقول حسن تقول الحسن، فتلمح الأصل وهو الحسن فيه، وقل مثل هذا في الأسماء النظيرة، يعني إذا قلت حدثنا قلنا في الواقع متعب ما لمحت أصله، أنه مجرد عن الوصف الأصلي، إذا قلت متعب وأنه ولو كان من خير الناس خلقا تقول متعب، لكن إذا أردت أن تلمح الأصل وتطابق الوصف مع الاسم تأتي بأل، ولذلك تقولون الحسن، وهو حسن أصله حسن، لكن الحسن يلمحون فيه الأصل، فإذا أرادوا لمح الوصف الأصلي في الرجل ومطابقة الاسم للمسمى جاءوا بأل، وتسمى لام أل التي هي للمح الأصل. نعم ايش فيه؟ هو إذا لمحت فيه أنه شجاع قلت حدثني الليث، هو إمام شجاع من أشجع الناس، لا سيما في الصدع بالحق، فإذا أردت أن تلمح هذا الأصل قلت الليث، وإذا أردت أن تذكره باسمه المجرد عن لمح الأصل، لا سيما إذا كان لمح الأصل غير مطابق للواقع، مثل المثال اللي ذكرنا، إذا كان غير مطابق ما تلمح، ما تأتي بأل، وإذا كان مطابق للواقع مثل الحسن تلمح فيه الأصل وهو الحسن. وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث، قد تلمح الأصل من وجه دون وجه، من وجه دون وجه. فإذا كان مثلا ما عندنا متعب، أردت أن تلمح الأصل فيه وأنه متعب لأعدائه أو لأعداء دينه أو لمن خالف أمر الله وأمر رسوله، المح الأصل لا بأس، من وجه دون وجه. عجب، الله رحمه الله. على كل حال هنا يأتي بعض الناس يمكن يقول الليث غير الليث، ما المانع أن أحد الطلبة يستشكلون مثل هذا. أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، وهذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم عن أبيه، أي عن أبيه البري، عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة، ويقال في هذا مثل ما قيل سابقا لأن الفاصل موجود فلا داعي لهو، وذكرها للتأكيد لا لتجويز العطف على الضمير المتصل. هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج، يعني دخل، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. ليظهر وترك الباب خلفه، وصلى بين العمودين الأماميين، واضح. يعني لو تصورنا هذا باب الكعبة، هذا الباب هذا، وهذا جدارها الغربي، هذا جدارها الذي أمام جهة المسعى، وهذه جهة اليمن اللي فيها الركنين، وهذه جهة الشام التي فيها الحجر. دخل مع الباب وتعدى العمودين الأخيرين وصلى بين العمودين الأماميين، هنا صلى بين العمودين، الآن ترك هذين العمودين ووراهن عمودين، وهذا عمود وراء عمود، صلى بين عمودين هنا إلى جهة مثل هذا الصف، ثلاثة كذا وثلاثة كذا، وين قال بين العمودين المقدمين، إيه ثلاثة مقدمة، هي ثلاثة ستة أعمدة، فكونه بين عمودين ألغى الثالث، لأن في الواقع وقع صلى بين عمودين، وهو إلى جهة الجهة الجنوبية التي هي اليمانية أقرب منه إلى الجهة الشامية، هو واحد عن يسار، فهو إلى الجهة اليمانية الجنوبية أقرب. نعم موجود ثلاثة أعمدة وراء، الثلاثة كلها وراء، نعم ثلاثة أعمدة وراء، والصف بين العمودين المقدمين. قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. نعم هي دعوة يصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو يصلي بين العمودين اللذين صلى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الوصف واضح يعني. على قول من يقول بتعدد القصة بناء على تعدد المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، على رواية مسلم التي مرت بنا صلى هناك، خلى اثنين عن شماله وواحد عن يمينه، والرواية التي في الموطأ وراوي الحديث مالك وفي سنن أبي داود وفي صحيح البخاري أجل من ذلك، هنا دعنا من العمد الباقي، خلنا نمثل العمد الثلاثة هذه. نعم، يعني صلى أكثر من مرة، مرة جاء اليمين اثنين عن يمين ومرة جاء اثنين عن شمال، هذا قد قيل به. ما يدري كم صلى ابن عمر. لا، والأصل ندخل مرة واحدة، مرة اللي تحطيم الأصنام هذه مفروغ منها، ما صلى فيها عليه الصلاة والسلام. لا، ما دخل، وأسف على ذلك. بيجينا شيء من الاختلاف إن شاء الله، بيجينا شيء من الاختلاف فيها. قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين وبتخفيف الياء عند الأكثر، تقول يمانيين، والياء هذه ياء النسب، وياء النسب الأصل فيها أنها مشددة، ياء كي الكرسي زيدت للنسب، وعندهم لا يجوز تخفيفها، لكن هنا زيادة الألف، الأصل اليمنيين نسبة إلى اليمن، لما زيدت الألف قيل يمانيين، حلت محل الياء التي هي الأولى من المشددة، لأن المشددة عبارة عن حرفين، الألف هذه عوض عن الياء المحذوفة التي هي إحدى اليائين المدغمة في الثانية، مشددة مع الثانية، وإلا فالأصل أن ياء النسب مشددة، ياء كيا الكرسي. ولذا نعرف، وبهذا نعرف خطأ من يقول ابن تيمية، هذا جاري على لسان كثير من الناس، وجاء به بعض الوافدين إلى هذه البلاد ثم قلد. لأن الياء فيه ياء نسب. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، ولم يدخلها معهم أحد. يعني ما دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما وزيراه، لئلا يختص بأمور عباده الأشراف دون غيرهم. نعم. تسميتهما يمانيين باعتبار أنهما في جهة الجنوب فقط. نعم. لا، هو ما يلزم أن يكون عمود بارز، قد يكون العمود على الجدار، لا، علشان تتحد الروايات. وين؟ لا، بس جعل اثنين عن يمينه واحد عن شماله، وين تحطه؟ وين يصير؟ وثلاث خلفه. ما يصير بينهما إلا إذا صار أمامه واحد وخلفه واحد. تريد أنه تأخر عن العمودين الذين جعلهما واحد عن يمين وآخر عن يساره، تأخر قليلا، يعني ما هو على سمت الأعمدة، إنما تأخر ليكون بين العمودين الأمامي والخلفي. على كل حال الصفة ظاهرة، وكونها يمانيين المسألة نسبية، يمين يجعل جهة الجنوب. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، ولم يدخلها معهم أحد. ثم أغلقت عليهم. قال عبد الله بن عمر: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. الروايات كلها تدل على أنه بلال الذي أخبره. هو سأل بلال، بلال في إثر النبي عليه الصلاة والسلام فسأله. والشك هنا قد يكون إخباره بهذه الرواية في وقت متأخر من عمره فنسي، لأنه عمر طويلا، عمر طويلا رضي الله عنه وارضاه. ولأنه فقال فأخبرني بلال، الرواية الأخرى لم يشك، أخبرني بلال، فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر. إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر هو محمد بن بكر. قال عبد، مثل ما تقدم أنه إذا أعاد واحد من الرواة الذين يروي الحديث من طريقهم فالأصل أن اللفظ له. هنا لو قلنا أنه أعاده من أجل الصيغة، انتبه يا أخوان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا، لو قلنا أنه أعاده من أجل الصيغة وهي الإخبار لقلنا أن الأولى التنصيص على التحديث دون الإخبار. الأمر الثاني أن إسحاق لا يروي إلا بالإخبار. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام العالم المشهور بالراهوي لا يروي إلا بالإخبار، ولا يقول حدثنا، وبه يفسر إذا جاء مبهما، إذا جاء مهملا فسر بإسحاق بن راهويه إذا كانت الصيغة أخبرنا. فدل على أن قول من يقول أنه إذا أعاد أحد الرواة يكون اللفظ لفظه أقوى من كونه لبيان الصيغة، لأن الصيغة قال عبد أخبرنا وإسحاق لا يقول إلا أخبرنا، فلا يحتاج إلى أن ينبه فيقول قال أخبرنا كالمعتاد. قال عبد أخبرنا محمد بن مكن قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف، وتعظيم البيت إنما يكون بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. كل واحد له منهج وكلهم على خير إن شاء الله تعالى، لكن يوجد الراجح والمرجوح ويوجد الأولى وخلاف الأولى، وكلهم أئمة يقتدى بهم. فابن عمر له نفس وله مسلك يهمه ويهتم به ويعنى بحفظه والسؤال عنه، وابن عباس له مسلك آخر. ومر بنا في دورة مضت العام الماضي أو الذي قبله أن رجلا جاء يسأل، جاء إلى المدينة يسأل، فلقي ابن عمر فسأله قال اذهب إلى ابن عباس، اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. عوام المسلمين يحبون المنصرف إلى دينه وإلى عبادته ولو كان أقل في العلم. ابن عباس ما أحد يطعن في لا في علمه ولا في عمله، حبر الأمة وترجمان القرآن، لكنه توسع قليلا في أمور الدنيا في حدود ما أباح الله جل وعلا. وابن عمر شدد على نفسه قليلا ومنعها من بعض المباحات، فالعوام يثقون بمثل هذا. وما منع ذلك ابن عمر أن يقول، ما منعه من أن يقول اذهب لابن عباس، اعتراف لأهل الفضل بفضلهم. ذلك حينما كانت القلوب سليمة. الآن لو جاء واحد يسأل شيخ قال أريد بيت فلان، قال لا أقول من المشايخ المعروفين أهل العلم والعمل، لا، يعني من أحد المتعلمين. قال وش لك أبو سنة، وش تبيبه؟ قال بسأله. قال هاي إذا كترك عنك على منهج بعض طلاب العلم الذين هم أتباع لغيرهم، على منهج الإسقاط يسمونه، ولا يظن الإنسان أنه لا يمكن أن يبرز ولا يظهر إلا على أكتاف غيره، أبدا. العكس، كل ما تواضع الإنسان يرتفع، وكل ما عرف قدر نفسه رفعه الله جل وعلا. وهذا أمر مجرب، يعني الإنسان يعتري في بعض الأحيان أنه في موقف من المواقف يحب أن يقدم كل شيء من هذا، فيبتلى بضد ذلك. هذه أمور مجربة جربها الناس كلهم، ومع ذلك إذا تواضع رفعه الله جل وعلا. يقول الناظم أو الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما أمرتم بالطواف وليطوفوا، اللام لام الأمر، فإنما أمرنا بالطواف، والطواف ركن من أركان الحج والعمرة. إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، ولعله اعتمد في ذلك على ندم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس من مناسك الحج، والحج يتم بدونه ولم يؤمر به. بعض الناس يعنى بمثل هذه الأمور، لا أقول كعناية ابن عمر مع المحافظة على غيرها، مغرم بمثل هذه الأمور ليتحدث في المجالس، أنه دخل البيت ورأى وفعل وسبق الناس إلى الحجر وقبله. ولذلك تجد يعني اللي يصلي بين الركنين اليمانيين قبل أن يسلم الإمام يقوم بعض الناس ليسابق غيره ليقبل الحجر قبل سلام الإمام، سواء كانت السلمة الأولى أو الثانية، هذا مشاهد. فمثل هذا يرجو ما عند الله جل وعلا بهذا التقبيل، وقد فرط بعبادة أعظم العبادات. سامي الشيخ صلى الله عليه، لا ما يلزم، ما يلزم، هذا هو البيت معظم، وأعظم العبادات المتعلقة بالحج ركن الحج حولها وليس فيها، وتحية البيت الطواف لا دخوله، تحية البيت الطواف فيه، وهو المأمور به، وهو المأمور به، فدل على أن ما حوله قد يكون أفضل من داخلها، لا سيما أنه موضع العبادة المأمور بها. وأما ما يذكر عن القاضي عياض وما يذكره القاضي عياض في الشفاء وغيره أن القبر النبوي أفضل من جوف الكعبة أو شيء من هذا، هذا من المبالغات، من الغلو المنهي عنه. في إيش؟ من إيش؟ بقعة فاضلة وشريفة، ما أحد ينازع في هذا، ما أحد ينازع في هذا. تظن الذين نازعوا في الروضة في المسجد النبوي ينازعون في جوف الكعبة؟ ما ينازعون، لكن ينازعون في صحة الفريضة فيها. كونهم ينازعون في صحة الفريضة يدل على أنها أفضل من خارج البيت. البيت بيت الله، معظم مشرف ومقدس، ويطاف حوله لله جل وعلا لا له. وكونه قصده النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة يدل على فضله في الجملة، لكن هل أمر به عليه الصلاة والسلام؟ قال أمرنا أن ندخله، أو بين فضله في حديث قولي؟ بينما جاء في الروضة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وسيأتي هذا. لكن هل يقتضي هذا الحديث أن تخص بعبادة؟ يلزم ولا ما يلزم؟ ما أودنا أن نستعجل الأمور، وإلا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إنه يلزم، إنه يخص بمزيد من الصلاة ومن التلاوة والذكر، وش المانع؟ لروضة من رياض الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام خير تعه. كونه فسر رياض الجنة بحلق الذكر لا يقتضي التخصيص، لأن التنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص. يعني ألا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، يعني ما في قوة غير الرمي. تنصيص على بعض الأفراد، أفراد العام، لا يقتضي التخصيص. فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، كل رياض الجنة أي بقعة ثبت أنها روضة من رياض الجنة مأمور أن نرتع فيها. وبعض الناس يقول أبدا، هذا مجرد بيان إخبار، فيكون حينئذ عار عن الفائدة. بعضهم يقول هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، هل يعني هذا أننا ننغمس فيها أو نغتسل فيها أو نشرب منها؟ هل يقتضي هذا الحديث أننا نغتسل في هذه الأنهار وهي من أنهار الجنة؟ ما جاءنا أمر يخصها أو عام يشملها، لا. لكن في رياض الجنة قال إذا مررتم برياض الجنة، ما قال إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا عليه الصلاة والسلام. فنفرق بين هذا وهذا، وهذه المسألة تأتي بفضل المدينة. يرى هذا النووي من مثل ابن عمر، من حاول منح ابن عمر يهتم بالبقع والأماكن، لأن ما يؤخذ. لذلك تحية الكعبة التي تحيى به الكعبة وتعظم به الكعبة الطواف. ذلك ردوا وذكرناه سابقا من قال إن جمرة العقبة في مكة وليست في ميناء، قال آخرون لا، هي في ميناء، بدليل أن رمي جمرة العقبة تحية ميناء. قالوا لا يمنع أن تكون التحية خارج المكان، بدليل أن الطواف تحية البيت وهو خارجه. نعم، الروضة بين بيته عليه الصلاة والسلام ومنبره، وهي الآن مرتع لبعض الغلاة وبعض المخالفين في العقائد، يقصدونها ويستشفون بها ويتمسحون بها ويحصل فيها منكرات، يحصل فيها شيء من المنكرات، لكن لا يمنع. الحق إذا ثبت بدليله، اللهم إلا إذا خاف الإنسان أن يقتدى به، نعم، فيفعل في هذا المكان أكثر مما شرع، فيكون هذا من باب سد الذريعة. فتركها يكون من باب سد الذريعة، لا سيما إذا كان الشخص ممن يقتدى به. نعم، لا، ما يعدله أحد، يعني بالجسد الطاهر ما يعدله أي مكان، لا لا، هذا ما ينازع فيه أبدا. هو إذا كان فعله عليه الصلاة والسلام على جهة التعبد ولم يكن أمرا جبليا، أو اقترن بقوله، أما الأمور الجبلية فمعروف الخلاف فيها، وأفعاله عليه الصلاة والسلام فيها كلام طويل لأهل العلم. روض من رياض الجنة هو أمرنا بالرتع أن نرتع فيها، يعني مكان فاضل مثل فضل الجنة، لا، ما هي من الجنة، لا لا، هي من الأرض. الفعل الجبلي المجرد، لولا ندمه عليه الصلاة والسلام مؤسف، وقلنا بالاستحباب، لكنه ندم مؤسف. إذا كان فعله لعبادة مثل دخولها البيت وصلاته فيها يستشف من الاستحباب، لولا ندمه وأسفه عليه الصلاة والسلام لما تردد أحد بالاستحباب. قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، لم يكن ينهى عن دخوله ابن عباس، كوننا ما أمرنا أيضا احنا ما نهينا، أقول نحن لما لم نؤمر أيضا لم ننهى عن دخوله، لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه، دعا، يعني صلاة لغوية، يعني يجمع بين هذا والذي قبله بأنه دعا ولم يصلي، دعا الذي هو الصلاة العباد في اللغة، لكن المرجح أنه صلى صلاة حقيقية حقيقتها شرعية لا لغوية، بدليل أنه دعا في جميع نواحي البيت وصلى في هذا المكان المحدد. لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها في زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت، يعني في كل جهة من جهات البيت، يعني بعد ما خرج على رأي ابن عباس، رأي ابن عباس ينفي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة، وإنما خرج لما خرج صلى، ذلك يقول حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين. ولا شك أن في حديث ابن عمر الإثبات للصلاة، والمثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم خفيت على من نفى. كيف؟ بناء على علمه، بناء على علمه، يعني ثابت عن المسلم، عن ابن عباس صحيح إلى ما خرج عنه. كيف؟ لا لا، هي صحيحة، ما نقول شاذة ولا ضعيفة، صحيحة إلى ابن عباس. هذا وهم من ابن عباس نفسه، يعني إلى من خرجت عنه صحيح على شرط مسلم، ما في أشكال. يعني مثل ما اختلفوا في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة، ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، وفي الصحيحين، والكلمة ثابتة على شرط الشيخين في الصحيحين، ولا يمنع أن يخرج الخطأ وهو صحيح إلى من خرج عنه. يحكم بضعفها لو جاء بها راو أضعف من غيره، إنما هي ثابتة عن ابن عباس، وإثبات الصلاة ثابت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. بلى، لكن استثني من ذلك الصحابة، يعني خالف ابن عباس ابن عمر. هل نقول أن رواية ابن عباس شاذة؟ الشاذ طعن في ثبوت الخبر، الشذوذ، الحكم على الخبر بالشذوذ طعن في ثبوته، هذا ثابت. يعني بإمكانك أن تحلف أن ابن عباس قال هذا الكلام، ها؟ لا، ما هي مسألة حصوله، ثبوته إلى من نسب عنه. لا لا لا لا لا لا لا، مثل نظير قصة ميمونة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال من حديثها هي ومن حديث أبي رافع السفير، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. المقصود أن مثل هذا الخطأ قد يقع مع بعض الصحابة، لكنه يسير لا يقدح في عدالتهم وضبطهم، ومن يعرف من الخطأ والنسيان الإنسان جبل على هذا، ولا عصمة إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيخطئ ولو كان صحابيا، لكن لا يعني هذا أن هذا يقدح في عدالتهم أو في ضبطهم وإتقانهم أبدا. شلون؟ إذا اختلف صحابيان في منزلة واحدة فيما اختلفوا فيه، إذا كان في رواية ننظر إلى الأحفاظ، إذا كان في رأي ننظر إلى الأفقه، إذا اختلفوا هم على حد سواء نطلب مرجح، نحتاج إلى مرجح. لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت، يعني مقابل البيت ركعتين، وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ في زواياها؟ قال في كل قبلة من البيت. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار، يعني في الخبر الذي معنا خبر ابن عمر وخبر ابن عباس. ابن عمر عمره في هذا الوقت كم؟ إذا قلنا القصة عام الفتح سنة 8 من الهجرة، ابن عمر استصغر في أحد في بدر، وأجيز في الخندق، نعم استصغر في أحد وأجيز في الخندق، يعني سنة 5 مكلف، فيكون عمره 18. وابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحتلم، فهو صغير. تجزم جمع من الحفاظ أن أكثر ما يرويه ابن عباس بواسطة مرسل صحابي. فالأمر الذي يتعلق بالرؤية بالنظر بالحضور حضور القصة يقدم فيه الأكبر على الأصغر الذي الاحتمال قائم أنه لم يحضر. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها 6 سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. وهذا أيضا من اجتهاد ابن عباس وهو ناف والمثبت مقدم عليه. وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. يقول النووي هذا مما اتفقوا عليه قال العلماء والمراد به عمرة القضاء التي كانت 7 من الهجرة قبل فتح مكة. قال العلماء وسبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها لأن السلطة لهم في عمرة القضية السلطة للمشركين لم يكن يدعونه عليه الصلاة والسلام يدخل والأصنام موجودة وإنما حطمها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح. ويكون دخوله عليه الصلاة والسلام وصلاته في البيت بعد تحطيم الأصنام وإخراجها. وقال هذا ما اتفقوا عليه قال العلماء والمراد به عمرة القضاء التي كانت 7 يعني دخوله المنفي ما نفي من دخوله في حديث ابن أبي أوفى إنما كان في عمرة القضاء التي كانت 7 من الهجرة قبل فتح مكة. قال العلماء وسبب عدم دخوله عليه الصلاة والسلام ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله والله أعلم. نعم. رواية شيبان فقام عند سارية يعني في بعض النسخ تنبع ولو كانت موجودة في الأصول المعتمدة أشار إليها الشراح يعني الموجودة في رواية الفارسي أو في رواية الجلودي أو غيرها من الروايات المعتبرة يشيرون إلى اختلاف الروايات. نعم يوجد في المخطوطات التي نسخت بعد يوجد فيها فروق كثيرة. الرواية التي فيها أنه سأل 3 ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا ونسيت أن أسألهم قالوا فقلت قالوا. والمعروف أنه سأل بلال فقط لأنه خرج على إثر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ها هنا قال ونسيت أن أسألهم يعني 3 كم صلوا. هنا يقول الشارح رحمه الله هكذا وقعت هذه الرواية هنا وظاهره أن ابن عمر سأل بلالا وأسامة وعثمان جميعهم. قال القاضي عياض ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية. فقال الدارقطني وهم ابن عون هنا وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده. قال القاضي وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق. فسألت بلالا فقال إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة هكذا هو عند عامة شيوخنا. وفي بعض النسخ وعثمان بن أبي طلحة قال وهذا يعضد رواية ابن عون والمشهور انفراد بلال برواية ذلك والله أعلم. يعني أكثر الرواة على أنه لم يسأل سوى بلال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.